سكون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سيد السعودي المقيم في ابن بيتك 6 مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: الدولة حاليا يا حضرات بتبني من جديد وبتقف على رجليها رغم الظروف والتحديات الكتيرة اللي بتمر بيها واللي الكل عارفها والكل شايف المشروعات اللي بتتعمل والتوسعات قد إيه. لكن في ظل الحركة المستمرة دي في بقى حاجات مهمة مش لازم تتنسي أو حتى تتأجل. من أساسيات أي توسع عمراني يا سادة يا مسؤولين في محافظة الجيزة الخدمات. التوسع العمراني مش هيفيد البلد ولا يوزع السكان ولا هيخفف الزحام في المدن طالما مفيش فيه الخدمة اللازمة. وعلى فكرة كمان من أساسيات أي توسع عمراني توفير فرص العمل عن طريق المشروعات والمصانع بجوار التوسعات الجديدة دي. يعني مش معقول ناس أشغلها في القاهرة واروح أعمل لها منطقة سكنية في آخر أكتوبر وأقول لهم عيشوا يبقى محلتش أزمة. لا، ده أنا خلقت أزمة جديدة، لكن أعمل مصانع ومشروعات وجنبها الكتل السكنية. طيب نبعد دلوقتي عن المصانع والمشروعات وخلينا في ألف باء توزيع سكان. احنا يا حضرات سكان ابن بيتك 6 في طريق الواحات رحنا وعشنا هناك، المعيشة دي بقى مش يلزمها الخدمات الأساسية برضو يا بهوات؟ طبعا يا محترم، طبعا عندك حق في كل اللي قلته، لكن فين المشكلة بالتحديد؟ مفيش سعادتك سنتر نشتري منه طلباتنا، الشوارع مفيهاش كهرباء، ومع بداية الليل المنطقة بتبقى ولا منطقة أشباح. سعادتك احنا بنخاف نمشي في الشوارع، ده غير ان عندنا لا في فرن ولا في حتى صيدلية. بس حسب معلوماتنا ان جنبكم مناطق سكنية وفيها كل الخدمات، يعني تاخد عربيتك تشغل تكييفك عشان الحر وعشر دقايق تشتري كل طلباتك وترجع يا محترم. عربيتي يا بيه يا بيه، احنا يا دوب عايشين وبنقضيها تكاتك وما عادش عندنا فلوس للتكاتك حتى. احنا فينا بقى المرضى واللي ما بيقدرش. يا ريت يا ريت يا سادة يا مسؤولين في محافظة الجيزة وفي جهاز مدينة 6 اكتوبر تهتموا بالخدمات في منطقة ابن بيتك منطقة 6، وإضاءة الشوارع ودوريات الشرطة والنجدة تلف وتظهر في المنطقة، لأننا بجد تعبانين وإحنا مش حمل بهدلة. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.